إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره، نؤمن به ونتوكل عليه، نثني عليه الخير كله، نشكره ولا نكفره، ونخلع ونعادي من يبزره، ونصلي ونسلم على نبيه المبعوث رحمة للعالمين محمد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أحبتي في الله، نستكمل بإذن الله تبارك وتعالى مع حضراتكم حديثنا حول سيرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، ونحن نتحدث مع حضراتكم في سيرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم فيما توقفنا فيه، لنستكمل حديثنا عنه فيما يخص مسألة الدعوة إلى الله تبارك وتعالى والجهر بها، حينما قلنا أن مراحل الدعوة الإسلامية في حياة النبي محمد صلى الله عليه وسلم كانت تنقسم إلى 6 مراحل. تحدثنا عن المرحلة الأولى، ألا وهي الدعوة سراً، واستمرت 3 سنوات. وقلنا أن الدعوة في بادئ الأمر كانت سراً لأن المسلمون كانوا قلة، ولأنهم كانوا مستضعفين، ولأن قريش كانت ذات شوكة وإيذاء شديد تلحقه بالمسلمين، لذا لم يكن من الحكمة أبداً أن يجهر النبي صلى الله عليه وسلم بالدعوة بين أظهر المشركين، وهي تخالف ما هم عليه من عادات وتقاليد، وتخالف ما هم عليه من معتقدات، كما أن هذه الدعوة إلى إفراد الله تبارك وتعالى بالوحدانية وعدم الشرك به وعدم اتخاذ الأنداد أو الأصنام التي ادعوا أنها تقربهم إلى الله زلفى، أنك أن هذا بهذه المسألة كأن النبي صلى الله عليه وسلم يحارب قريشا في وجاهتها الاجتماعية، في اقتصادها، في تجارتها، في كل نواحي الحياة التي تتعلق بحياة قريش. لذا كانت المرحلة الأولى في الدعوة إلى الله في عصر النبي صلى الله عليه وسلم اتسمت بأنها مرحلة سرية استمرت 3 سنوات. المرحلة الثانية وهي مرحلة الجهر بالدعوة، وقلنا أن الجهر بالدعوة في هذه المرحلة كانت الدعوة فيها باللسان فقط، باللسان فقط، واستمرت حتى هجرة النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه من مكة إلى المدينة، وهذه هي التي توقفنا عندها، الجهر بالدعوة. ومرحلة الجهر بالدعوة، خليك معايا أنا، ما تخليش الشيطان يضحك عليك، صلى على الرسول صلى الله عليه وسلم، حاج نبوي، عم نبوي. قلنا أننا ما زلنا مع مرحلة الجهر بالدعوة، والتي اتسمت بالجهر بالإيه، أو الدعوة إلى الله بإيه، باللسان فقط. لا أنا عايزكم تتكلموا معايا، ولا أنتوا صايمين؟ شكلكم صايمين فعشان كده نايمين. صلى على النبي الأمين عليه أفضل الصلاة وتم التسليم. قلنا إحنا دلوقتي بنتكلم عن مرحلة الجهر بالدعوة، وهي المرحلة الثانية من مراحل الدعوة إلى الله في عصر النبي صلى الله عليه وسلم. قلنا أنها كانت باللسان فقط، لأن المسلمين ما زالوا مستضعفين، ما ينفعش أنهم يتكلموا بإيه، بقوة ولا بحرب. هذه المرحلة، مرحلة الجهر بالدعوة التي اتسمت باللسان فقط واستمرت حتى الهجرة، كانت فيها عدة خصائص، منها أن المشركين حاولوا وتعرضوا لهذه الدعوة ليمنعوها. إزاي؟ عملوا عدة أشياء. أول حاجة، محاولة القضاء على الدعوة بشتى الأساليب، أي طريقة يشوفوا بأنهم يقضوا على الدعوة بيها عشان الدعوة دي ما تستمرش كانوا بيتبعوها. المرحلة الثانية، كثرة الإيذاء للنبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، كانوا بيتعرضوا للإيذاء للنبي صلى الله عليه وسلم والأصحابه، وعرضنا هذا. ثالثا، النبي صلى الله عليه وسلم كان يربي أصحابه على الصبر على الإيذاء، بيعلمهم إزاي يصبروا على الإيذاء اللي بيتعرضوا ليه. المرحلة الرابعة، النبي صلى الله عليه وسلم يربي أصحابه على العقيدة الصحيحة. يعني إيه؟ يعني لا إله إلا الله، وفي مقابل هذه الكلمة مفيش مانع إن أنا أموت، مفيش مانع إن أنا أتقتل، مفيش مانع إن أنا أتعذب، بس المهم ما أموتش غير على لا إله إلا الله، عقيدة صحيحة. يعني إيه عقيدة صحيحة؟ يعني مش يكون بيصلي وفي نفس الوقت يقول إيه؟ معلش أهو برضو إيه؟ نقف شوية عند هبل وندعو. ما ينفعش. معلش مفيش مانع إن أنا أكون بصلي وبصوم، بس إيه المشكلة يعني لما ألبس حظاظة؟ عادي دي موضة. لا، مش موضة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من علق تميمة فلا أتم الله له، وفي رواية: من علق تميمة فقد أشرك. ما انت بتسميها حظاظة ليه؟ عشان بتجيب لك الحظ. يبقى مين اللي بينفع وبيضر دلوقتي؟ هي دي. واين النافع الضار؟ يبقى اشركت في الله وانت مش حاس. لو عملت عبادة حسنت فيها من اجل الناس، اديك مثال: دخلت المسجد عشان تصلي، انت داخل طبيعي عشان تصلي لله عز وجل العصر او الظهر، بس لقيت فلان اللي انت عايز تخطب بنته واقف في المسجد فشافك وانت بتصلي، قلت بس يا تطول الصلاة كويس عشان ايه؟ يقول عليك خاشع، ضاعت منك. اشركت بالله وانت مش حاسس، لانك ابتغيت بهذه العبادة مرضات مين؟ مرضات غير الله، فاشركت بالله. وهذا كما قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: ان اخوف ما اخاف على امتي الشرك الخفي. قال: وما هو يا رسول الله؟ قال: الرياء. الرياء من مادة رأى، يرائي، مراءة ورياء ورئاء، يعني من أجل رؤية الناس. فأنت عملت العمل ده ليه؟ حتى يرى الناس عليك هذا العمل فيشكروك، فلم تصنعه لله. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يعلم أصحابه ويربيهم على العقيدة الصحيحة. أيضا المشركون بدأوا يعرضون المال والنساء والمناصب على النبي صلى الله عليه وسلم حتى يترك هذه الدعوة فلا يقبلها النبي صلى الله عليه وسلم. يعني رشوة، يعطوا النبي إيه؟ رشوة من أجل أن يتنازل عن هذا الدين. المرحلة السادسة، النبي صلى الله عليه وسلم يبشر أصحابه بنصر الله والتمكين لدين الله. يبقى المشركين ومن عمل المشركين زمان في عهد النبي بيعملوا لحد النهاردة في سنة 2010، يتعاملوا معك بقوة بحيث يبعدوك عن دينك، فإن لم تبتعد يتجهون إليك بالمال، فإن لم تستجب يتجهون إليك بشتى الطرق والأساليب. المهم إن هم إيه؟ ودوا لو تكفرون كما كفروا فتكونون سواء. هي دي. طيب تعال نشوف هذه المراحل، إحنا كده سردناها إجمالاً. كان هذا هو الموجز، وإليكم الأنباء بالتفصيل. صلى على الرسول صلى الله عليه وسلم. الثمة الثانية في مرحلة الدعوة الجهرية التي هي باللسان فقط، واستمرت حتى هجرة النبي صلى الله عليه وسلم من مكة إلى المدينة مع أصحابه رضي الله عنهم أجمعين، كانت هذه الثمة تتسم بمسألة كثرة الإيذاء للنبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. هذه هي السمة الثانية بعد أن ذكرنا في اللقاء السابق السمة الأولى، وهي محاولة التصدي للدعوة بشتى الأساليب. في هذه المرحلة كان المسلمون يتعرضون لأشد أنواع الإيذاء من كفار قريش، وها هي بعض صور الإيذاء التي تعرض لها النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. أولا، إيذاء أبي جهل للنبي صلى الله عليه وسلم. أنا بعرض لك إزاي النبي صلى الله عليه وسلم لما بدأ يقول أيها الناس اعبدوا الله، أيها الناس وحدوا الله، أيها الناس لا تعبدوا ولا تتخذوا أندادا ولا أصناما ولا أوثانا تقربكم إلى الله زلفى كما تزعمون. فلما تكلم بهذه الكلمة وبدأ يدعو إلى الإسلام صراحة وعلانية، بدأ النبي صلى الله عليه وسلم يتعرض للإيذاء. والكلام ده مش للنبي بس، قلت لك التاريخ بيعيد نفسه، عشان كده احنا بندرس السيرة. لقد كان لكم في رسول الله، ربنا ما قالش في أخلاق رسول الله، ما قالش في شكل رسول الله، ما قالش في عبادات رسول الله، إنما قال إيه؟ في رسول الله كله على بعضه، أخلاقه بعباداته بلبسه بطريقة كلامه بمعاملاته بنومه حتى، كله صلى الله عليه وسلم فيه لنا في إيه؟ أسوة، ومش أي أسوة، ده أسوة إيه؟ حسنة. فأنت هتتعرض للي النبي تعرض له واللي الصحابة تعرضوا له، ولا أنت مفكر أن أنت هتقول لا إله إلا الله وتلاقي الأرض مفروشة ورد؟ لا، ما حصلش. ده ربنا قال في سورة العنكبوت ألف لام ميم: أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون؟ أنت مفكر أن أنت تقول أنا أمنت يوم الناس كلها تسقف لك؟ لا، هتلاقي اللي يقول لك احلق لحيتك، وتلاقي اللي يقول لها سيب انقابك، وتلاقي اللي يقول لك سيب الصلاة، هتلاقي كتير. أول الناس هتلاقيهم يتعرضوا لك مين؟ أهلك. فاعرف إن أنت داخل في طريق إنه لقول فصل وما هو بالهزل. عشان كده احنا قلنا أول لقاء بالنبي صلى الله عليه وسلم مع وحي السماء جبريل عليه السلام أمين الوحي، ما ادالوش شوكولاتاية ولا اداله وردة، وقال له يا محمد أبشر أنت بقيت نبي. ده عمل إيه؟ كما جاء في صحيح البخاري من حديث أم المؤمنين عائشة في أول كتاب صحيح البخاري كتاب بدء الوحي، قال صلى الله عليه وسلم حاكيا لزوجته خديجة رضي الله عنها لما نزل من الغار وهو مفزوع صلى الله عليه وسلم، فزع من الأمر وهوله، قال: يا خديجة لقد خشيت على نفسي، أنا حسيت إن هموت. ليه؟ هو حكى كده صلى الله عليه وسلم، قال أن الملك أخذه فضمه فغطاه، يعني النبي ما بقاش باين من وسط الملك، وغطوا يعني ايه؟ احتضنوا بشدة لدرجة ان النبي نفسه مش قادر ياخد نفسه. كأن سيدنا جبريل بيقول له ايه؟ يا محمد انت مش نايم، انت ما بتحلمش، خلي بالك انت صاحي فوق، ده انت نبي، ده انت خاتم الانبياء والمرسلين، وخلي بالك انا بواجهك دلوقتي بشدة، انت ما انتش داخل على امر سهل، ده امر صعب ما ينفعلوش غير الرجالة من المؤمنين، ايه؟ رجال، ربنا سماهم رجال، مع ان كلمة رجال دي مش رجالة يعني بشنبات، ما هو منهم ستات برضو. فالرجولة هنا في القرآن في الآية مش معناها الجنس، الجنس ده اسمه ذكر، انما الرجولة هنا ايه؟ مبدأ، عقيدة، عمل، فهم، هدف. تعال بقى نشوف مرحلة الإيذاء، إيذاء أبي جهل للنبي صلى الله عليه وسلم. في حديث عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: قال أبو جهل: لئن رأيت محمدا يصلي عند الكعبة، ده بيحلف يعني أنا لو شفت محمد ده جاي عند الكعبة تاني بيصلي كده في وسطيكم، يعني بيكلم قريش بيقول لهم أنتوا إيه، ما أنتوش رجالة يعني، مش عارفين تدافعوا على الآلهة بتاعتكم، إزاي محمد يجي في وسطيكم ويسجد وانتوا فين؟ لئن رأيت محمدا يصلي عند الكعبة لآتينه حجيله حتى أطأ على عنقه، أحط رجلي على رقبته. قال: فقال عليه الصلاة والسلام: لو فعل لأخذته الملائكة عيانا. كانت الملائكة تظهر كده قدام الناس ويشوفون بعينيهم وتخطف أبو جهل منهم. وقال: ولو أن اليهود تمنوا الموت لماتوا ورأوا مقاعدهم في النار، ولو خرج الذين يباهلون رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني هم يدعوا والنبي صلى الله عليه وسلم يدعو، ومين فيهم اللي دعاءه هيستجاب، لرجعوا لا يجدون مالا ولا أهلا. يعني ده كله دليل على مصداقية أن النبي صلى الله عليه وسلم نبي رسول موحى إليه من الله تبارك وتعالى. وهذا الحديث أخرجه الإمام البخاري والترمذي. وفي حديث آخر عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال أبو جهل: هل يعفر محمد وجهه بين أظهركم؟ يعني بيسجد في التراب فيجي التراب على وجهه، والعفر بتاع التراب بيجي على وجهه، يعني بيسجد كده في وسطيكم؟ قال: فقيل نعم، أيوة بيجي يسجد في الكعبة وإحنا شايفينه. فقال: واللات والعزة، بيحلف في الأصنام، لئن رأيته يفعل ذلك لأطأن على رقابته أو لأعفرن وجهه في التراب. يا إما حط رجلي على رقبته، يا إما ححط وشه في التراب، ححك وجهه في التراب. خلي بالك، ده كل ده إيه؟ غيظ على الإسلام وعلى النبي صلى الله عليه وسلم. قال: فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يصلي. أبو جهل جه لقى النبي بيصلي، زعم لا يطأ على رقبته، قال: أنا ححط رجلي على رقبته. قال: فما فاجأهم منه، يعني الناس فجأة لقى أبو جهل بيعمل حاجة غريبة، هو رايح عشان يعمل إيه؟ ينفذ اللي قال عليه. فجأة الناس في قريش وجدوا أبو جهل طالع يجري وهو ينقص على عقبيه، طالع يجري لورا وخايف وبيعمل بإيديه كده ويتقي بيديه، يعني بيحوش حاجة إيه؟ كأن في حاجة جاية عليه. الناس مش شايفة حاجة، بس أبو جهل شايف حاجة. فقيل له: مالك؟ في إيه؟ قال: إن بيني وبينه لخندقا، أنا جاي أقرب منه لقيت بيني وبينه حفرة، خندق في الأرض، الخندق ده فيه نار، فلو عديت هقع في الخندق ده ومش هخرج وهتحرق بالنار. إني لأرى بيني وبينه لخندقا من نار وهولا وأجنحة، وشفت أجنحة، حاجة بتطير اللي هو الملائكة، بس مش عارف إيه دي، كلها جاية عليا هتقتلني وهتموتني. فده من حماية الله تبارك وتعالى للنبي صلى الله عليه وسلم، وده يأكد لك كيف كانوا يتعرضون بالإيذاء للنبي صلى الله عليه وسلم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو دنا مني، لو قرب بس شوية، لاختطفته الملائكة عضوا عضوا، كانت قطعته كده قدام الناس، ملك واخد ايده وملك واخد ايد التانية وملك شايل راسه، يعني هياخدوه ايه؟ قطع غيار. ده ايه؟ ده لو فكر بس يتقرب الى النبي صلى الله عليه وسلم بإيذاء. وهذا الحديث اخرجه الامام مسلم في صحيحه. في حديث اخر عن ابن عباس قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي، فجاء أبو جهل فقال، أبو جهل بيكلم النبي، قال: ألم أنهك عن هذا؟ ألم أنهك عن هذا؟ أنا مش قلت لك ما تصليش هنا؟ مش قلت لك مش عايز أشوفك أبدا بتصلي؟ ما هو في أبو جهل كتير في عصرنا، خلي بالك. أنا مش قلت لك ما شوفكش في الجامع ده بتصلي؟ أنا مش قلت لك ما شوفكش كذا؟ تحصل ولا لأ؟ أول ما يقول لك كده تعرف إن هو إيه؟ أبو جهل، بس بتاع 2010، فهمت؟ أو ده إيه؟ من سلالة أبي جهل عياذا بالله. قال: ألم أنهك عن هذا؟ فانصرف النبي صلى الله عليه وسلم فزبره، يعني نهره، كلمه بطريقة إيه؟ صعبة غلظة. فقال أبو جهل: إنك لتعلم، يعني النبي صلى الله عليه وسلم شد عليه في الكلام، ده يعلمك درس، النبي صلى الله عليه وسلم ايه؟ مش خايف منه، فاهمني؟ رغم ان هو مين؟ ابو جهل، يعني لا، ابو لهب هو اللي عم النبي، ابو لهب هو اللي عم النبي، انما ابو جهل كان عنده زي ما احنا بنسميها في عصرنا ايه؟ عزوه، ناس حواليه كتير، معاه بودي جارد، فاهم؟ قال، فبيقول للنبي بقى: انت بتكلمني كده؟ قال: إنك لتعلم ما بها ناد أكثر مني، ده أنا عندي نادي وعندي ناس وصحابي كتير وعندي بوديجاردات وعندي ناس تحميني، بس أقول لهم، أديهم إشارة، أشاور لهم عليك يعملوا فيك اللي أنا عايزه. ركز بقى عشان تفهم الآيات دلوقتي. فأنزل الله تبارك وتعالى قوله: فليدعو نادية. هات النادي بتاعك، سندعو الزبانية، وأنا هجيب لك الزبانية بتوع جهنم. شوف بقى مين فينا فهمت الآية معناها إيه. فليدعو نادية سندعو الزبانية. في سورة العلق قال ابن عباس: لو دعا ناديه لأخذته زبانية الله. أصلا أنت بتتحدى مين؟ تتحدى الملك؟ هتتحدى ملك الملك الذي يقول للشيء كن فيكون؟ ده ربنا سبحانه وتعالى في يوم من الأيام بس قوم عاد قالوا كلمة، كلمة واحدة لما كانوا ينحتون الجبال بيوتا، يعني مش بيجي يبني بيت، ده من قوتهم كان يقف عند الجبل كده ينحت الجبل يفرغه يعمل منه إوض غرف ويخش يسكن جوه. فلما لقوا نفسهم كده بالقوة دي قالوا إيه؟ كلمة بس بيقولوا: من أشد منا قوة؟ ربنا عمل فيهم إيه؟ أهلكهم بريح سخرها عليهم 7 ليال و8 أيام حسوما فترى القوم فيها صرعى كأنهم أعجاز نخل خاوية فهل ترى لهم من بقية؟ أنت عارف اللي حصل؟ يعني كأعجاز نخل خاوية لما تقرأ تفسيرها الرياح جت شالتهم خبطتهم كده في جنبهم اليمين في الجبال فبقت الإيد اليمنى والرجل اليمنى تتكسر وتتخلع من الجسم. تيجي الرياح تشيلهم تخبطهم في الجانب الأيسر فتطير الإيد والرجل فيتبقى مين؟ الجسم والرأس. ترفعهم الريح لفوق فينزل منكسا على رأسه فتنقطع إيه؟ تنفصل رأسه عن جسده فيزرع في الأرض زي جذع النخلة ما فيهاش أوراق وتدخل الريح من الرقبة وتخرج من الدبر فأصبح من الداخل إيه؟ تقطعت الأحشاء الداخلية فأصبح خاوي كأنهم أعجاز نخل خاوية. دلوقتي بقى أنت شايف منهم حد؟ فهل ترى لهم من بقية؟ ده عشان بس قالوا إيه؟ من أشد منا قوة؟ ده إذا أبو جهل للنبي صلى الله عليه وسلم. طب عم النبي بقى أبو لهب كان بيأذي النبي إزاي؟ عن ربيعة بن عباد الديلي وكان جاهليا فأسلم قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم تبصر به عيني بسوق ذي المجاز. في سوق اسمه سوق عقاز عند العرب كانوا بيتبادلوا فيه المناظرات الشعرية وسوق ذي المجاز أسواق. ربيع بن عبد الله ابن عباد الديلي بيقول: أنا قبل ما أدخل الإسلام زمان شفت النبي وهو بيدعو للإسلام وأنا ما كنتش لسه دخلت الإسلام بس أنا فاكر المشهد ده شفته وهو بيدعو الناس للإسلام كان في سوق ذي المجاز يقول: يا أيها الناس قولوا لا إله إلا الله تفلحوا. انتم مش عايزين تفلحوا ولا ايه؟ طب ما تقول لا إله إلا الله. يا أيها الناس قولوا لا إله إلا الله تفلحوا ويدخل في فجاجها والناس مقتصفون. يعني كان بيدخل في الشوارع بتاعة الأسواق والناس إيه؟ زحمة. يعني النبي صلى الله عليه وسلم ما بيقولش إيه؟ والله أنا مكسوف همشي أقول للناس. أسألك سؤال، أنت تنفع تمشي في الأسواق بين الناس تقول يا ناس قولوا لا إله إلا الله؟ تعرف تقولها دي؟ عارف يقولوا إيه؟ إرهابي متطرف متشدد متزمت. وفريق تاني يقول مجنون ماشي يكلم نفسه. مع إن ورد في صحيح البخاري إن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما وأبو هريرة رضي الله عنه وأرضاه كان يخرجان، والكلام ده بمناسبة بقى العيد لما يجي بعد رمضان، كان يخرجان إلى الأسواق في الأعياد لا للشراء ولكن ليكبروا ويكبروا الناس بتكبيرهما. يمشيش يقول والله أنا مكسوف والله أنا محروج أمشي أقول في الشارع كده ليه؟ لا امشي. والسنة إنك لما في العيد تمشي في طريق وترجع من طريق تاني عشان الناس تسمع تكبيرك في الطريق ده والناس تسمع تكبيرك في الطريق ده فتذكر الناس بالتكبير وتشهد ليك الأرض. يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها. فالأرض هتحكي تقول يا رب ده مشي علي في اليوم الفلاني وكان بيذكرك. وفي أرض هتقول يا رب ده مشي علي في اليوم الفلاني وكان بيدخن سيجارة ويعصيك. يا رب ده كان بيمشي عليا في اليوم الفلاني وبينظر على المرأة المتبرجة وبيعصيك. يا رب يومئذ تحدث أخبارك. شوف بقى أنت الأرض هتطلع يوم القيامة تشهد عليك ولا تشهد ليك. عقلك في راسك تعرف خلاصك. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يمشي في فجاجها، في فجاج الأسواق، في طرق الأسواق، وكان الناس مزدحمون عليه. قال راوي الحديث ربيع بن عباد الديلي: فما رأيت أحدا يقول شيئا، يعني الناس بتسمع وهي ساكتة وهو لا يسكت. النبي صلى الله عليه وسلم برضو ما زال إيه؟ يدعو إلى الله عز وجل: يا ناس قولوا لا إله إلا الله تفلحوا. منهم ناس يقولوا إيه؟ مين ده؟ وناس تقول هو ماله في إيه؟ وناس تقول إيه لا إله إلا الله دي؟ وناس تقول إيه؟ هو مجنون ولا إيه؟ فاهم؟ وهكذا. وهو صلى الله عليه وسلم لا يسكت ويقول: يا أيها الناس قولوا لا إله إلا الله تفلحوا. إلا أن وراءه ماشي بقى ورا النبي واحد، طول ما النبي يمشي في طريقه هو ماشي إيه؟ وراءه رجلا أحول، عينه حولة، وضيء الوجه، شكله حلو، وشه حلو محمر لأنه متغذي كويس، وراجل باين عليه من إيه؟ من علية القوم، من أكابر الناس، ذو غديرتين، يعني له ضفرتين، عامل شعره مطوله وعامل له إيه؟ ضفرتين. يقول إنه صابئ، يعني إيه؟ خرج من دين آباءه وأجداده ودخل في دين تاني ما نعرفوش، ما تصدقهوش، ده إرهابي، ملكوش دعوة بيه، ده متطرف، ده متشدد، ده متزمت، ده رجعي، ده منخرط، ده أصولي، ده وصولي، ده الاسطوانة المشروخة اللي هم حافظينها وبيكرروها من كل وقت للتاني. قال إنه صابئ كاذب. فقلت من هذا؟ ده عبد ربيعة بن عباد الديلي بيسأل مين ده؟ مين اللي ماشي وراه وعمال يقول لا ما تصدقهوش، لا ده كذاب، لا ده مجنون؟ فقالوا له: هذا محمد بن عبد الله، وهو يذكر النبوة، يعني بيقول أنا نبي. قلت ومن هذا الذي يكذبه؟ طب مين اللي ماشي وراه عمال يقول ده كذاب ما تصدقهوش؟ قالوا عمه أبو لهب. شفت بقى المصيبة جاية منين؟ من الداخل. ما هي دي المصيبة؟ إن من أزواجكم وأبنائكم عدوا لكم فاحذروه. وفي رواية أخرى قال إني لمع أبي، بيحكي برضه هو ربيعة ابن عبد الديلي، بيقول أنا وأنا في يوم وأنا ماشي مع أبويا، إني لمع أبي رجل شاب، وأنا شاب في فترة الشباب، أنظر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يتبع القبائل، ماشي ورا الناس. شوف النبي هدفه إيه؟ بيمشي ورا الناس، مش مهم الناس تقول له امشي بعيد عننا، المهم إن هو يعمل إيه؟ يوصل الرسالة. افهم الدرس ده مهم، المهم إنه إيه؟ يوصل الرسالة. فما تجيش بقى تقول والله أصل أنا في الشغل ولا في الوظيفة مش هينفع ان انا اكلم زميلي، ممكن يحرجني ولا يقول لي يا عم خليك في حالك، انت مالك، انت مالك ازاي؟ امال انت يا حبيبي؟ ربنا سبحانه وتعالى قال كنتم خير امه اخرجت للناس، بمناسبه ايه؟ عملت ايه عشان تبقى من خير امه؟ عملت ايه عشان اسمك محمد ولا احمد؟ لا، ربنا بين في القران قال ايه السبب، كنتم خير امه بليه؟ ايه المؤهلات؟ ها، تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله، يعني ايه؟ الدعوة الى الله. يعني انت مهمتك ان انت تعمل ايه؟ تدعو. هتقول لي ادعو بايه يا عم الشيخ ده بقى؟ طب انا ما درستش زيك، ده انا علمي على قدي، ده انا يدوب ما اعرفش غير حديث ولا آية. هقول لك ما النبي صلى الله عليه وسلم قال بلغوا عني ولو آية، بلغوا عني ولو آية. المهم فكان يحكي ربيعة ابن عباد الديلي، كان يحكي ويقول إني لمع أبي رجل شاب أنظر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يتبع القبائل ووراءه رجل أحول وضيء ذو جمة. رجل أحول وضيء شكله حلو يعني ذو جمة. الجمة هي شعر الرأس الذي سقط بين المنكبين، يعني شعره طويل شوية بس لحد إيه الكتاف. وهكذا كان شعر النبي صلى الله عليه وسلم، شعر النبي صلى الله عليه وسلم كان طويل لحد إيه الكتاف. فهذا الرجل كان يسير خلف النبي صلى الله عليه وسلم، يقف رسول الله صلى الله عليه وسلم على القبيلة ويقول، النبي يقف مع الناس ويقول إيه، يا بني فلان إني رسول الله إليكم أمركم أن تعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وأن تصدقوني حتى أنفذ عن الله ما بعثني به، لحد ما يوصل لكم الرسالة وبعد كده أنتم براحتكم بقى، بس أقفوا اسمعوني. بعد كده اللي عايز يكفر يكفر، اللي عايز يؤمن يؤمن، من شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، خلاص قد تبين الرشد من الغي. أنا بينت لك الطريق وأنت بقى عقلك في رأسك أنت حر. فإذا فرغ رسول الله صلى الله عليه وسلم من مقالته قال الآخر من خلفه، يعني بعد النبي ما يخلص كلامه يجي اللي واقف ورا النبي يقول بقى، يا بني فلان إن هذا يريد منكم أن تنسلخوا عن اللات والعزة، مش عايزكم تعبدوا الآلهة اللي انتم بتعبدوها وعبدها آبائكم وأجدادكم. ما أنا باجي برضه أقول كده إيه، أجي أقول للواحد إيه، يا عم الحاج أنت دلوقتي عشان تصلي، ليه لما بتيجي تصلي أو تدعو ويكون في مشكلة عندك ليه بتسيب المسجد اللي جنب بيتكم وتروح تركب مواصلات ولا تسافر عشان تروح تصلي في الحسين أو السيدة أو الدسوقي أو البدوي أو غيره أو غيره؟ ليه؟ يقول لك عشان ربنا يستجيب دعوتي. منين جبتها؟ ربنا سبحانه وتعالى قال في القرآن وإذا سألك عبادي عني فإني عندي الدسوقي، فإني عند الحسين، ولا فإني قريب؟ قال إيه؟ ربنا قال إيه؟ فإني قريب. قريب فين بقى؟ في الجامع اللي جنب بيتكو، في بيتكو، في الشارع، في أي مكان. فإني قريب أجيب دعوة الداعي، أول ما يدعيني هستجيب بس بشرط فليؤمنوا لي، فليؤمنوا بي وليستجيبوا لي لعلهم يرشدوا. اؤمن بس بالله واستجيب لأوامره يستجيب لدعوتك. وقال ربكم ادعوني استجب لكم، ما قالش وقال ربكم ادعوا البدوي استجب لكم. فانا بقى لما اجي اكلم واحد اقول له لا يا عم الحاج ما ينفعش ان انت تروح الاماكن ديت وتقعد تدعو هناك، عايز تدعو ربنا ادعوه هنا، ادعوه في اي مكان، ارفع ايدك بس وقول يا رب. والله عز وجل حيي ستير يستحي اذا رفع العبد اليه يديه ان يردهما عليه صفرا خائبتين. فانت ارفع ايدك وادعي قول يا رب. تبص تلاقيه يقول لك ايه، ها يجي واحد تاني يقول له يا عم ما تصدقوش سيبك منه ده دول اولياء الله الصالحين، الا ان اولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. صح برضو ايه، تعرف ان ده مين بقى؟ ابو لهب على طول. يبقى بقى عرفنا ان في ابو جهل وعرفنا ان في مين، ابو لهب. فقال يا بني فلان إن هذا يريد منكم أن تنسلخوا عن اللات والعزة، ده بيغير العادات والتقاليد اللي انتوا نشأتوا عليها والحاجات اللي انتوا تربيتوا عليها من زمان وآبائكم وأجدادكم عليها. وحلفاؤكم من الجن بني مالك بن أقيش إلى ما جاء به من البدعة والضلالة. ده راجل بيألف، ده راجل جاي بيقول بدعة في الدين، بيألف في الدين، بيقول إن احنا نعبد ربنا لوحده. ليه؟ هو كان أبائنا وأجدادنا دول على باطل؟ ما واحد تيجي انت تقول له كده يقول لك يعني ايه؟ يعني دول مش أولياء الله الصالحين؟ يا سيدي دول أولياء الله الصالحين، ما قلناش حاجة. الحسين رضي الله عنه وارضاه على رأسنا من فوق، تراب جزمته احنا لو كنا نستحق نبقى تراب الجزمة بتاعته كان ربنا جعلنا تراب الجزمة بتاعته. بس مش معنى كده ان انا اروح هناك عند الضريح بتاعه. ومين قال لك انه مدفون هنا اصلا؟ مين اللي قال لك؟ اصلا مين اللي قال؟ واحد يتفزلك بقى ويقول لك ايه بقى؟ ده والله اصل المدفون هنا راسه. راسه ايه يا عم؟ نظف راسك من التراب اللي انت فيه ده. مين اللي قال لك ان راسه مدفونه هنا؟ وراسه جت هنا ليه؟ ده هو قطعت راسه رضي الله عنه وارضاه في كربلاء في العراق، ايه اللي يجيبها مصر؟ يقول لك اصلها طارت. ليه؟ طب ما تروح هناك في مكه في مكه عند جده النبي، يجي لك انت هنا بتاع ايه؟ انت مين انت؟ ولا يروح عند امه السيده فاطمه، ما هي مدفونه هناك، يروح عندها. وبعدين ايش عرفهم هنا في مصر ان دي راس الحسين؟ كانت جايه بالبطاقه وهي طايره، ولا شافوها وهي طايره؟ كلام ما انزل الله به من سلطان، لا تلاقيه في كتب ولا تلاقيه في تاريخ ولا تلاقيه في عقل. والعجيبه بقى تروح في كربلاء تلاقي هناك ايه؟ ضريح للحسين. تروح في مصر تلاقي ايه؟ ضريح للحسين. تروح مش فاكر في بلد ايه كده برضو تلاقي برضو ايه؟ هو كم حسين؟ مش عارف. المهم يبدا يتكلم ويقول ايه بقى؟ ابو لهب، احنا بنتكلم على ابو لهب، فيقول ايه؟ ما تصدقوهوش، ده بيدعو لبدعه وضلاله، فلا تسمعوا له ولا تتبعوه. فقلت لابي، ده اللي هو راوي الحديث بيقول بقى، فانا سالت ابويا من هذا؟ قال عمه ابو لهب. اه المصيبه دي جايه من عمه. وهذا الحديث رواه الامام احمد واسناده حسن. وكان ابو لهب، اسمع برضو من، شوف الايذاء اللي بيأذيه ابو لهب للنبي صلى الله عليه وسلم. كل ده هو بيأذيه ليه؟ هم ده مش عمه ولا غريب عنه؟ عمه، يعني المفروض يقف جنبه. هو مين اللي كان بيقف جنب النبي وينصره؟ مش عمه ابو طالب؟ طب ليه ابو لهب ما هو عمه برضه، ليه ما وقفش جنبه؟ ليه بيحاربه؟ عشان ايه؟ عشان عقيدته البطله اللي هو بيعتبرها دين، وعلشان وجهته الاجتماعيه، وعشان الاقتصاد، وعشان وعشان وعشان، زي ما فصلنا في المساله قبل كده. من الايذاء اللي عمله برضه ابو لهب للنبي صلى الله عليه وسلم، بص عمل ايه. كان ابو لهب قد زوج ولديه عتبه وعتيبه، كان عنده ولدين، واحد اسمه عتبه وواحد اسمه عتيبه. الاثنين دول كانوا متجوزين بنات النبي صلى الله عليه وسلم، بنتي رسول الله صلى الله عليه وسلم، رقيه وام كلثوم. ركز معايا ليه؟ والله يبقى زيتنا في دقيقنا، وانت ابن اخويا، وبرضه يبقى بنتك ما راحتش بعيد ولا خرجت بره العيله، وقت تتجوز ابني عادي. اول ما بقى النبي يقول ايه بقى؟ لا اله الا الله، ابو لهب قال بس، يا عتبه طلق مراتك، يا عتيبه طلق مراتك، عشان نحزن محمد في ايه؟ على بناته. يبقى بناته ايه؟ مطلقات. شوف برضه بيعمل ايه. وهذا كان قبل البعثة، كان متزوج، يعني تزوجت أم كلثوم ورقية بعتبة وعتيبة قبل البعثة. فلما كانت البعثة، لما بقى نبي، أمرهما بتطليقهما بعنف وشدة حتى طلقاهما. وهذا كما جاء في تفهيم القرآن. ولما مات عبد الله الابن الثاني لرسول الله صلى الله عليه وسلم، النبي صلى الله عليه وسلم خلف ولد سماه ايه؟ القاسم، وكان به يكنى ابا القاسم. فاكرين اول درس اتكلمناه عن النبي صلى الله عليه وسلم؟ وخلف ولد بعد كده اسم، بعد ما مات القاسم خلف ولد اسمه ايه؟ عبد الله. فمات عبد الله، المشركين لاحظوا حاجه غريبه، كل ما النبي يخلف بنت تعيش، لما يخلف ولد يموت. قالوا بس احنا تعبين نفسنا ليه وزعلانين ليه؟ اهو شفتوا الآلهة بتنتقم من محمد، هبل واللات والعزة وإساف ونائلة بينتقموا من محمد، فبيموتوا له عياله الصبيان عشان يبقى أبطر. يعني ايه أبطر؟ يعني مقطوع النسل والذكر. يعني لما أولاده الصبيان يموتوا خلاص هيبقى اولاده البنات، فالبنت هتبقى متجوزه ولد راجل، فالاولاد هينسبوا لمين؟ للاب. فيبقى نسب العيله جاي عند مين؟ عند الاب مش عند البنت. يبقى راح ذكر محمد مش على مر السنين الناس هتنساه، يعني خلاص ريحوا نفسكم منه بقى. فهمت معناه ايه؟ فهمت هم قصدهم ايه؟ فلما مات عبد الله الابن الثاني لرسول الله صلى الله عليه وسلم استبشر ابو لهب فرح، وهرول جري إلى رفاقه، راح لأصحابه يبشرهم بأن محمدا صار أبطر. فكان المشركين وكان أبو لهب بيشنأوا النبي صلى الله عليه وسلم. يشنأوا يعني إيه؟ بيعيروه، يقولوا له يا اللي بناتك هم اللي بيعيش، يا اللي ما بتخلفش غير بنات، بيعيروه. فأنزل الله تبارك وتعالى قوله عز وجل في سورة الكوثر: إن شانئك هو الأبتر. يا محمد اللي بيعيرك ده هو الأبتر. يعني إيه؟ أنت ذكرك اللي هيستمر في الدنيا اليوم القيامة، وذكره هو اللي هيتقطع. اسأل النهاردة مسلم، نصراني، يهودي، ملحد، مجوسي، أي بلد في البلدان، اسأله قل له تعرف واحد اسمه محمد بن عبد الله؟ يقول لك آه. مش ده رسول المسلمين؟ قل له طب تعرف الوليد بن عتبة؟ يقول لك مين ده؟ فاهم؟ قل له طب تعرف واحد اسمه أبا الحكم؟ يقول لك ده مين ده برضه؟ قل له طب تعرف عمرو بن هشام؟ يقول لك معرفوش. أهو ده مين؟ أبو جهل وأبو لهب. يبقى مين اللي أصبح ذكره أبتر؟ فهمت؟ إن شانئك هو الأبتر. ده أبو لهب. طب مراته بقى، مراته كانت اسمها أم جميل، اللي هي النبي يقول لها يا مرات عمي. يعني النبي لما يجي كلامه يقول لها إيه؟ يا مرات عمي. هي زوجة عم النبي صلى الله عليه وسلم. عملت إيه؟ يا ترى وقفت مع النبي؟ لا. كانت امرأة أبي لهب اسمها أم جميل، واسمها الحقيقي أروى بنت حرب ابن أمية أخت أبي سفيان. خلاص؟ كانت لا تقل عن زوجها في عداوة النبي صلى الله عليه وسلم، بتكره النبي موت، يعني تتمنى تشوف العمى وما تشوفش النبي صلى الله عليه وسلم. فقد كانت تحمل الشوك وتضعه في طريق النبي صلى الله عليه وسلم وعلى بابه ليلا. بالليل النبي صلى الله عليه وسلم بعد ما صلى العشاء دخل نام، يصحى الفجر ما فيش أعمدة نور بقى في الشوارع، ولا في أهاوي منورة وفتحة ليل ونهار 24 ساعة والجوامع هي اللي قافلة، ما فيش الكلام ده. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما يفتح باب البيت بتاعه عشان يخرج يروح يصلي الفجر، الطريق ايه؟ ضلمة. عشان كده هو قال في الحديث: بشر المشائين في الظلم، يعني لصلاة الفجر، بالنور التام يوم القيامة. عشان مشيته في الدنيا في ضلمة للفجر، ربنا يديك يوم القيامة على الصراط نور. فقال ايه؟ بشر المشائين في الظلم، يبقى دي ضلمة. فالنبي صلى الله عليه وسلم يخرج فيلاقي نفسه داس على ايه؟ شوك. شفت عملت ايه؟ وكان لبس النبي صلى الله عليه وسلم من الصوف مثلا او غيره، فهو ماشي يلاقي حاجة بتقطع في الهدوم فيشيلها يلاقيها شوك. مين اللي كان بيعمل كده؟ أروى، اللي هي أم جميل، اللي هي زوجة أبو لهب، اللي هي زوجة عم النبي صلى الله عليه وسلم. وكانت امرأة صليطة اللسان تبسط فيه لسانها، كانت أول ما تشوفه تفضل تسب فيه وتشتم فيه وتعمل وتردح وتعمل كذا وكذا وكذا. تخيل، يعني النبي صلى الله عليه وسلم ما يعرفش يعدي في الطريق بسببها. شوف الإزاء اللي كان بيتعرض له صلى الله عليه وسلم. وكانت تطيل عليه الافتراء والدس، تقول ده محمد ده انا، تفتري عليه بقى وتدس عليه كلام، ده انا شفته امبارح واقف مع ما اعرفش مين، ده انا شفته بيعمل كذا. شوف تعمل ايه. وتؤجج نار الفتنه، كانت بتشعل النار الفتنه، وتسير حربا شعواء على النبي صلى الله عليه وسلم، بتقوم عليه وتحرض عليه كل قريش. تقول له مثلا لفلان، تقول له انت مثلا لكبير من كبراء قريش، تقول له انت معرفتش محمد بيقول عليك ايه؟ يقول لا انا، هو محمد هو في حد يجرؤ يتكلم عليا كده؟ تقول له ده اتكلم عليك وقال كذا كذا كذا. ما انت ما انتش راجل، ما انت لو كنت راجل كنت قمت خدت بحقك، كنت قمت رديت لنفسك اعتبارك. فبتعمل ايه؟ انت شوف شغل هذه المرأة عامل ازاي. ولذلك وصفها القرآن بحمالة الحطب، ولما سمعت ما نزل فيها الآيات وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد، لما سمعت هذه الآيات اتجننت. هي أصلا مجنونة لوحدها، فتخيل بقى لما تسمع بقى قرآن الصحابة بقى بتقرأ فيها تعمل إيه. فلما سمعت ما نزل فيها وفي زوجها من القرآن تبت يدا أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب، الآيات يعني، فإذا بها تأتي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو جالس في المسجد عند الكعبة ومعه أبو بكر الصديق. هي جاية النهاردة بقى، بص عينها بتطق إشارات، خلاص قالت النهاردة علي وعلى أعدائي، جاية على المسجد إيه الحرام، النبي قاعد ومعاه مين؟ أبو بكر. ركز معايا في المشهد ده، جاية ومعاها حجر في إيديها، ماسكة حجر عايزة تبطح بيه النبي، عايزة تفتح بيه دماغه، خلاص زهقت، فجاية تجري، النبي قاعد أهو ومعاه مين؟ سيدنا أبو بكر. فهي جاية شافت مين؟ أبو بكر الصديق. بتقول له مال فين صاحبك؟ سيدنا أبو بكر باصص كده ويبص جنبه يشوف النبي ويبص لها ويقول ايه ده، يقول لها صاحبي ايه؟ تقول له فين صاحبك؟ لقد سمعت انه هجاني وقال في كلاما كذا وكذا. فقال لها الله اعلم به، ما كذبش، ربنا اعلم بوجوده. فمشيت، لانها لو كانت شافت النبي خلاص اتجننت. فحمى الله تبارك وتعالى نبيه محمد صلى الله عليه وسلم، فكان جالسا في المسجد عند الكعبة ومعه أبو بكر الصديق وفي يدها فهر، يعني بمقدار ملء الكف، حجر يعني من حجارة. فلما وقفت عليهما أخذ الله ببصرها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا ترى إلا أبا بكر. فقالت يا أبا بكر أين صاحبك؟ قد بلغني أنه يهجوني، والله لو وجدته لضربت بهذا الفهر فاه، هضرب الحجر ده في فم النبي عشان أكسر له سنانه وأقطع له شفايفه عشان يحرم يتكلم عني كلمة تاني. أما والله إني لشاعرة، هو بيقول عليا كلام؟ طب ده أنا شاعرة، ده أنا بعرف أقول شعر، طب هقول فيه هو كمان. فقالت، هو اسمه إيه؟ محمد. عارف يعني محمد؟ يعني أنا لما أقول لك أنت عامل إيه؟ تقول لي إيه؟ أحمد الله، يعني الحمد لله، يعني بتحمد ربنا، فدوت من الايه؟ من الحمد، يعني الشكر. فهو اسمه محمد من الحمد، يعني من الخير. فهي عكستها، قالت ايه بقى؟ مزمم، حاجة قبيحة يعني، من الزم، عكس الحمد، فاهم ازاي؟ فقالت ايه بقى؟ مزمما عصينا، وامره الدين بتاعه ده ابينا رفضناه مش عايزينه، ودينه قالينا، فاهم ازاي؟ يعني انت بتقول بقى ايه؟ وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد، طب مزمما عصينا، امره ابينا ودينه قالينا، يلا انت تقول فيا وانا اقول فيك، فاهم ازاي؟ ثم انصرفت. فقال ابو بكر يا رسول الله اما تراها رأتك؟ هي ما شافتكش، انت قاعد اهو ما شافتكش ولا ايه؟ فقال ما رأتني، لا يا أبو بكر هي ما شفتنيش، لقد أخذ الله ببصرها عني. وهذا كما جاء في سيرة ابن هشام ورواه البيهقي وصححه ووافقه الإمام الذهبي. طيب دي امرأة أبي لهب اللي هو عم النبي، طب ابن أبو لهب بقى ابنه حصل فيه إيه ولا عمل مع النبي إيه؟ روى ابن عساكر في ترجمة عتبة ابن أبي لهب، مش هو طلق بنت النبي صلى الله عليه وسلم وألحق ضرر نفسي بيها وبالنبي صلى الله عليه وسلم وخلى شكلها في المجتمع يعني مطلقة ومن غير سبب وا وا وا والكلام ده؟ المهم روى ابن عساكر في ترجمة عتبة ابن أبي لهب عن طريق محمد بن إسحق عن هبار ابن الأسود أنه قال، ركز معايا في المشهد ده أنت أول مرة في حياتك تسمعه، قال كان أبو لهب وابنه عتبة قد تجهز إلى الشام، رحلة الشتاء والصيف، هيخرجوا من مكة للتجارة يروحوا الشام، هيجوا هنا لفلسطين يعني والايه وسوريا ولبنان والجزء ده. فتجهزت معهما، فقال ابنه عتبة: والله لأنطلقن إلى محمد ولأوزينه في ربه سبحانه. بقول إيه؟ أنا لي مزاج كده قبل ما أسافر أروح إيه؟ أسب محمد وأزيه شوية وأتكلم عن رب محمد بكلام سيء شوية كده إيه؟ عشان بس أسافر وأنا مستريح نفسيا، ولما بأرجع من السفر أبقى أكمل تاني. فاستأذن من أبوه أبو لهب، فانطلق حتى أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا محمد، قال: أنا أكفر بالذي دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى. بقول أنا كافر باللي أنت بتقوله ده. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: دعا لي دعوة، ودعوة النبي مستجابة. قال: اللهم ابعث إليه كلبا من كلابك. يا رب صلت عليه كلب من كلابك، بس وسكت. ثم انصرف عنه اللي هو عتبة، فرجع إلى أبيه اللي هو أبو لهب فقال: يا بني، ما قلت له؟ أنت قلت له إيه؟ قال: فذكر ما قال له. قال: فما قال لك؟ طب هو رد عليك يا ابني وقال لك إيه؟ قال: قال: اللهم صلت عليه كلبا من كلابك. أبو لهب سمع الكلمة دي اتجنن، قال له: يا ابني ده محمد احنا بنقعد نقول ان احنا كافرين بيه وعاملين وان هو كذاب وساحر، بس يا ابني اقسم بالله واقسم باللات والعزة محمد صادق، ولو دعا عليك دعوة تستجاب، فيا ابني انا خايف عليك، خلي بالك. قال: يا بني والله ما آمن عليك دعاءه. أنا قلبي مش مطمن من الدعوة بتاعته عليك دي، لأن دعوته مستجابة كما جاء عند القرطبي. قال: فسرنا حتى نزلنا الشراه، والشراه دي صقع في الشام بين دمشق وبين مدينة الرسول صلى الله عليه وسلم المدينة المنورة، وفي اللسان في المعجم يعني هي موضع تنسب إليه الأسد الأسود، ويقال للشجعان لما يكون إنسان شجاع أو ما بيخافش من حد يقال له: ما هم إلا أسد الشرى. يعني دي دول زي الأسود اللي متربية في الأرض اللي اسمها الشرى اللي هي في بلاد الشام، أقوى أسود يعني، لأن المنطقة دي كلها غابة كلها أسود. شفت أنت مثلا في الشوارع بتاعتنا كده بين الناس في البيوت بتلاقي إيه؟ قطط تمشي في الشوارع وكلاب. لا دي بقى البلد دي الأسود بتمشي كده في الشوارع، فاهم إزاي؟ مليانة أسود كتير. والشرى طريق في سلمة كثير الأسد، في أسد كتيرة. المهم وهي مأسدة يعني أرض فيها إيه؟ أسود. لو نمتوا هقفل الدرس. نمتوا ولا إيه؟ طب صلى على الرسول صلى الله عليه وسلم. قال: فنزلنا إلى صومعة راهب. راجل بيتعبد لله بدين النصرانية، عامل لنفسه كوخ صغير كده في أرضه وقاعد يتعبد لله فيه. فقال: يا معشر العرب، أنتوا جايين من مكة، ما أنزلكم هذه البلاد؟ جايين هنا ليه؟ فإنها تسرح الأسد فيها كما تسرح الغنم. دي الأسود ماشية في الشوارع دي زي الغنم ما بتمشي. فقال لنا أبو لهب: إنكم قد عرفتم كبر سني وحقي. أنتوا عارفين مكانتي عليكم، يعني ده بيكلم العرب اللي معاه، عارفين مكانتي عليكم وإن أنا راجل محترم فيكم وبتحترموني وبتوكروا كلمتي، وعارفين إن أنا راجل ذو سلطان بينكم. وإن هذا الرجل، يقصد بها مين؟ النبي محمد صلى الله عليه وسلم، بيقول ان الرجل ده على محمد يعني قد دعا على ابني دعوة، والله ما آمنها عليه. انا الان على ابني، فاجمعوا متاعكم، هاتوا الشنط بتاعتكم ها والامتعة بتاعتكم بتاعت السفر كلها الى هذه الصومعة، وافرشوا لابني عليها، خلوه ينام في النص، يعني اعملوا حوالي ايه؟ سور حماية، وافرشوا حولها. انا عايزك تتركز تخلي المشهد. ففعلنا، فجاء الاسد وهما نايمين بالليل فشم وجوهنا. بقى الاسد يقرب من وش كل واحد فيهم وايه؟ ويشمه. شفت الكلب لما يقرب على واحد ويشم ويشم التاني عشان يعرف صاحبه فين؟ صح؟ فلما لم يجد ما يريد تقبض، يعني تنى رجليه، أثنى رجليه، فوسب نط نط كذا اللي بتشوفه في السيرك. فإذا هو فوق المتاع، عدى منين؟ من على السور اللي هم عاملينه ده، ودخل في النص لمين؟ لعتبة ابن أبو لهب ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم. فشم وجهه ثم هزمه ففضخ رأسه. هزمه، مسكه، قطعه، قطع رأسه منين؟ من جسمه، خد رأسه مشي بيها. فقال أبو لهب: قد عرفت أنه لا ينفلت من دعوة محمد. أنا عارف والله إن هو طالما دعا عليها تستجاب فيه. طب الغبي، ما هو ما أصل ده أبو لهب صاحب مين؟ صاحب أبو جهل، فعدا بالجهل بتاعه. طب ما أنت عارف إن دعوته مستجابة، ما تسلم يا أخي، بس أصيب بالجهل بقى. فهمني إزاي؟ فالمقصود، فانظر أخي الحبيب يرحمك الله، لما تفل أبو لهب ولما تفل عتبة ابن أبو لهب، تفل تفف وش النبي، فحصل له إيه؟ جاله أسد شال وشه من جسمه. فوجها بوجه، فهمتها؟ هو تفف وش النبي، ربنا شال وشه من جسمه خالص. عشان كده برضو بقول لك إيه، كان يعلمنا الحكاية دي شيخنا الشيخ الدكتور عمر عبد الكافي شحاتة جزاه الله خير، كان يقولي دايما، يقول يا ابني لو حد أذاك اصبر وسيبه لله، فلو قطع لك صباع سيبه لربنا يقطع لك ايده، ولو قطع لك ايدك سيبه لربنا يقطع له دراعه، ولو قطع لك دراعك سيبه لربنا يقطع لك خبره من الدنيا. اه والله. فشفت زوجت ابو لهب وابو لهب. طب كانت نهايه ابو لهب بقى، شاء الله عز وجل ان يموت ابو لهب بعد ذلك بزمن طويل، بعد غزوه بدر، يعني بعد ما يشوف انهزام قريش قدام عينه وقتل ابو جهل قدام عينه وقتل كتير من صناديد قريش وانتصار المسيح، عشان يبقى بيتعذب نفسيا قبل ما يموت، فيتعذب في القبر ويتعذب في الحياه. ولكن تامل معي كيف كان موته عبره لمن كان له قلب. ركز بقى، مش قلت لك اهو كلمه الشيخ عمر عبد الكافي اهو، سيبه بس ربنا يقطع لك خبر. قال ابو رافع مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني الخادم بتاع النبي صلى الله عليه وسلم، رماه الله بالعدسه فقتله. العدسه دي مرض والعياذ بالله، حاجه كده اول ما بتيجي لحد في العرب مرض بيعدي، يعني الناس اول ما تعرف ان فلان ده جاله العدسه كله يطلع يجري بره، ما يسكنوش معاه في البيت ولا يخشوا من الشارع اللي هو فيه، لانه المرض ده بيعدي مباشره والواحد بيموت منه، مرض قبيح جدا وخبيث. فاصيب بالعدسه فقتلته، مات. فلقد تركه ابناه بعد موته ثلاثا، ولاده قرفانين ياخدوه يشيلوه يغسلوه يدفنوه، خايفين يمسكوا ابوهم لا يتعدوا بالعدسه فيموتوا زيه، فسابوه مرمي كده زي الكلاب. انت لما بيموت كلب بتاخده تدفنه؟ بتاخده تغسله؟ هو كده سابوا ابوهم مرمي كده زي الكلب. وبعدين ثلاث ايام اتنفخت بطنه، ريحته النتن منه بدات هتنفجر بطنه، والنتن بدا يخرج، والناس بدات الجيران تشم ريحه النتن، فقالوا لاولاده، قالوا لهم استروا عوره ابوكم، العرب هتتكلم عليكم وتفضحكم وتحكوا عنكم طول التاريخ. ما دي احنا برضو بنحكي عنه حتى بعد ما دفنوه. قال: ما دفناه حتى انتن، ما قدروش يدفنوه غير لما نتن. طب دفنوه ازاي؟ ما هم كانوا خايفين يمسكوه. كانت قريش تتقي هذه العدسه، بتخاف منها كما تتقي الطاعون، حتى قال لهم رجل من قريش: ويحكما، الا تستحيان ان اباكما قد انتن في بيته لا تدفناه؟ فقال: اننا نخشى عدوى هذه القرحة، فقال انطلق فأنا أعينكما عليه، تعالوا أنا هساعدكم نخلص من مصيبة السودة دي. فوالله ما غسلوه إلا قذفا بالماء عليه من بعيد يدنون منه. كل عارف راحوا إيه؟ مش عارفين يدفنوه إزاي ولا غسلوه، فقالوا نعمل إيه نعمل إيه نفكر إزاي. راحوا إيه؟ اتصلوا بالمطافي، تعالي. جت المطافي بقوا يرشوا بخراطيم الماء من بعيد. فاهم إزاي؟ هي مش بالمطافي بالظبط يعني، ده هم جابوا جراد الماء وبدأوا إيه؟ يدلوا عليهم، خايفين يقربوا منه. ثم احتملوه إلى أعلى مكة، جابوا بقى، عارف شفت أنت بتوع الكوبوي؟ ها عارفه؟ أما يجي يعمل حبل كده إيه؟ ويربطه كده في الخيل ويشده أو يصطاد الغزلان. هم عملوا الحبل كده في أبوهم، ربطوه وجروا بالحبل ومشوا بإيه؟ خايفين يقربوا منه. ما هو ما ربنا قال إيه؟ تبت يد أبي لهب وتب. ثم احتملوه إلى أعلى مكة فأسندوه إلى جدار، رموه كده جنب جدار بتاع بيت مهجور زمان. ثم رجموا عليه الحجارة، وقفوا من بعيد ويمسكوا الحجارة ويحدفوها عليه عشان إيه؟ يتردم عليه، يعني برضو إيه؟ تعذيب. آدي مين؟ أبو لهب، عشان وقف قصاد إيه؟ قصاد لا إله إلا الله. ومراته نهايتها كانت إيه؟ قال مرة الهمداني: كانت أم جميل تأتي كل يوم بإبالة من حسك، يعني حزمة من الشوك، شوك السعدان ده بينبت في الصحراء، شوك قوي جدا وغليظ، فتطرحها في طريق المسلمين، المسلمين وما ماشيين يتشوكوا. فبينما هي حاملة ذات يوم حزمة أعيت، عيت شايلة حزمة كبيرة وراحت ترميها في طريق المسلمين، كل يوم تجيب حزمة شوك ترميها في طريق المسلمين، في يوم وهي شايلة حزمة تعبت، فقعدت تستريح في الطريق، فقعدت على حجر لتستريح، وهي قاعدة كده على الحجر في أمان الله ما فيش مشاكل، قاعدة بتستريح. فجأة اتخطفت من على الحجر، إيه اللي حصل؟ ملك من الملائكة خطفها، ملك من الملائكة خطفها من خلفها فأهلكها حتى خنقها الله بحبلها، الحبل اللي كانت بتربط بيه إيه؟ حزمة الشوك، عشان تشيلها وتربطها وترميها إيه على المسلمين. وامرأته إيه؟ حمالة الحطب، في جيدها في وسطها إيه؟ حبل، هي كانت بتربط حزمة الشوك من وسطها بحبل عشان الشوك ما يقعش منها. فربنا قال لها لا، يوم القيامة بقى في النار تتربطي زي ما كنت بتربطي وسط الحزمة، لا هتتربطي في وسطك بس مش بحبل، ده حبل من مسد، حبل من النار، مصنوع من النار. وكانت عونا لزوجها في الدنيا على كفره وعلى جحوده وعلى عناده، وما كانتش بتدخله في الدين، كان لما يفكر تقول له لا. فلهذا تكون يوم القيامة عونا عليه في عذابه في نار جهنم. عارف ازاي؟ تأتي يوم القيامة جوزها أبو لهب في النار، وهي تمسك حطب من النار وترميه على جوزها في النار تولع فيه، وهي فين؟ يعني هو في النار وهي في النار، فبتاخد نار ترميها على جوزها اللي في النار، زي ما كانت بتساعده على إزاء النبي في الدنيا وتساعده على إنه يبعد عن الدين، بتساعده برضه في إنه يولع. ما هو أبو لهب عشان يبقى عايش في إيه؟ في لهب، فهي بتلهبه. فكانت تحمل الحطب، حمالة الحطب، في جيدها حبل من مسد، فتحمل الحطب على زوجها ليزداد على ما هو فيه، وهي مهيئة لذلك مستعدة له، كما جاء ذلك في تفسير ابن كثير. ده إزاء، ده احنا كده اتكلمنا عن إزاء مين؟ قرايب النبي، العيلة كاملة، اللي هو بقى مين؟ أبو لهب اللي هو عمه، ومراته أم جميل، وابن عتبة، وابن عتيبة، وهكذا. بس الإزاء ما كانش من قرايب النبي بس، يعني في إزاء عقبة ابن أبي معيط معايا، وفي إزاء كتير من المشركين، وعملوا عدة محاولات لاغتيال النبي وقتل النبي صلى الله عليه وسلم. يعني النبي مرة يبقى ماشي في طريق تبص لهم مثلا ايه واحد يوم طالع رابط في وسط حزام متفجرات ويجري عند النبي عشان يتفجر معاه، يعني عايز يقتل النبي. واحد يوم واقف فوق ناطحة سحاب ولا عمارة ويستناه بقناصة، فاهم؟ عايزين يعملوا ايه؟ ما مش عارفين يعملوا ايه مع النبي، مش عايزين مش راضي يمتنع عن الدعوة. قالوا لا خلاص نسجنه نقتله نغتاله نحبسه نقتنصه نفجره نعمل اي حاجة. فعملوا عدة محاولات لقتل النبي صلى الله عليه وسلم، مش بس النبي، وكمان بدأوا كمان يتوجهوا بالإيذاء لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. إزاي ده بقى؟ ده عشان تعرفوا يوم الاثنين الجاي العصر. ها؟ بعيد؟ الاثنين مش بعيد يا راجل، ده احنا النهاردة الأربع، الاثنين الجاي إن شاء الله. فما تنسوش الميعاد ده، نلتقي يوم الاثنين القادم بإذن الله بعد العصر. قولوا سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، كفر عنا سيئاتنا وآمن روعتنا، رب ارحم ضعفنا واجبر كسرنا وتولى أمرنا وأحسن خلاصنا، واختم بالباقيات الصالحات أعمالنا، رب آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها، رب ارحمنا فإنك بنا راحم، ولا تعذبنا فإنك علينا قادر، والطف بنا يا مولانا فيما جرت به المقادير. اللهم إنا نسألك يا ربنا أن تثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، نسألك يا ربنا أن تهون علينا خروج الروح، هون علينا سكرات الموت، لا تذقنا ألما أبدا عند خروج أرواحنا. اللهم يا ربنا اجعل قبورنا لنا روضة من رياض الجنة، ونور لنا فيها ووسع لنا فيها، وهون علينا ضغطة القبر، وثبتنا عند سؤال الملكين، واجعل يا ربنا جليسنا العمل الصالح، وابعثنا يا ربنا من قبورنا موحدين ركبانا يا رب العالمين. اكسنا بحلل الإيمان، يمن كتابنا ويسر حسابنا، وثبت على الصراط أقدامنا، وأظلنا في ظل عرشك يوم لا ظل إلا ظلك. ونسألك يا ربنا في هذه الأيام الفاضلة الكريمة، هذه الأيام المباركة يا رب العالمين، نسألك يا ربنا، نسألك يا ربنا، نسألك يا ربنا، يا من حرمتنا في هذه الحياة الدنيا من أن نجالس نبيك وحبيبك محمد وأن تراه أعيننا، فلا تحرمنا يا ربنا في الآخرة أن تسقينا من يده الشريفة شربة هنيئة مريئة لا نظمأ بعدها أبدا، ولا تحرمنا يا ربنا يوم القيامة من أن نحشر تحت لوائه، وأن تدخلنا مدخله، وأن تجلسنا معه يا رب العالمين، وأن تحشرنا معه يا أرحم الراحمين. آمين آمين. وصلى الله وسلم على خاتم الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.